الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابت. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. قال الإمام البربهاري رحمه الله وشيخنا وجميع السامعين، قال: واعلم أن الهوام والسباع والدواب كلها مأمورة، نحو الذر والذباب والنمل مأمورة، ولا يعملون شيئا إلا بإذن الله. قال: واعلم أن الهوام والسباع والدواب كلها مأمورة، نحو الذر والذباب والنمل مأمورة، ولا يعملون شيئا إلا بإذن الله تعالى. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: واعلم أن البهائم، الهوام والبهائم والذر وكل مخلوقات إنما هي مأمورة، لا تفعل شيئا إلا بأمر الله ولا تترك شيئا إلا بأمر الله، فهي مأمورة تسبح الله عز وجل وتحمده. وأنه لا يقع منها شيء إلا بأمر الله. وتذكرون قصة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا: خلعت القصواء. ماذا قال؟ ما خلعت القصواء وما كان لها بخلو، وقال: دعوها فإنها مأمورة. قال: والإيمان بأن الله قد علم ما كان من أول الدهر وما لم يكن وما هو كائن ثم أحصاه وعده عده. ومن قال إنه لا يعلم إلا ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم. المؤلف رحمه الله انتقل لتقرير القدر، لتقرير القدر، والقدر السلام فيه أن يعتقد المسلم أن الله عز وجل عالم بما كان وما سيكون وما هو كائن الآن، أن لو كان كيف يكون. لا بد أن يستقر في قلبك يا عبد الله أن الله سبحانه وتعالى عالم بما كان، أي في الماضي، وبما سيكون في المستقبل، وبما هو كائن الآن، أن لو كان كيف يكون. عالم بما كان وما هو كائن وبما سيكون، أن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. أحصى كل شيء علم، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. لا يعزب عن علمه شيء سبحانه وتعالى. هذه من أول مراتب الإقرار بالقدر عند أهل السنة، الاعتراف الكامل بأن الله عز وجل وسع علمه كل شيء، عالم بمكان، عالم بما هو كائن، عالم بما سيكون، أن لو كان كيف يكون، إجمالا وتفصيلا سبحانه وتعالى. قال: ومن قال إنه لا يعلم إلا ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم. من قال إن الله عالم بما كان وبما هو كائن، أما ما سيكون فإن علم الله لا يتعلق به، فهو كافر كفرا أكبر، لأنه أنكر علم الله بما سيكون. ولا بد أن يقر العبد أن الله عالم بما كان وبما هو كائن وبما سيكون. نعم. قال: ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وصداق قل أو كثر. ما ذكر مراتب القدر الأخرى ونحن نذكره. المرتبة الثانية أن الله خلق كل شيء، خلق كل شيء، خلق العباد، خلق جميع المخلوقات، وخلق جميع الكائنات سبحانه وتعالى، خلقهم وخلق أفعالهم خيرها وشرها، علمها وأحصاها عليهم وخلقها بمقتضى علم سبحانه وتعالى. قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. خلقكم يعني وعملكم، إذا جعلنا ما مصدرية، أو خلقكم والذي تعملون إذا جعلناها موصولية. والله خلقكم وما تعملون. فأهل السنة يقولون إن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء سبحانه وتعالى وقدره تقديرا، ولا يخرج عن خلقه شيء، كما أنه لا يخرج عن علمه شيء. خلق العباد، خلق الخلق، وخلق أفعالهم وأحصاها عليهم، فكل ما هو كائن فإن الله سبحانه وتعالى قد خلقه وقدره تقديره. قل: من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل: أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالله سبحانه وتعالى لا يقال إنه خلق الخير ولم يخلق الشر، بل خلق الخير وخلق الشر. فإن قال قائل: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، نقول: ليس معنى قوله والشر ليس إليك خلقا، فإن الله خالق كل شيء، لكن والشر ليس إليك تقديرا، لأن الله سبحانه وتعالى ما يقدر إلا ما هو خير. حتى إذا قدر على عباده وقوع الزلازل والموت والهلاك ووقوع الفواحش والزنا وغير ذلك، فإنه واقع ذلك عن حكمة عظيمة وجليلة. ظهر الفساد في البر والبحر، من خلقه؟ خلقه الله. من قدره؟ قدره الله. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ما هي الحكمة؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ولذلك كان شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يقول: الشر والخير بالنسبة إلى كونه مقدرا لا شك أنه داخل في مقدور الله. فالله سبحانه وتعالى الخير والشر كله من مقدوراته، يعني مما قدره وقضاه. أما بالنسبة إلى التقدير ففعله كله خير، حتى ما قدره على عباده من المعاصي وظهور الفواحش وقوع الربا والشرك والضلال والكفر، كل هذا واقع بتقدير الله. لكن نقول التقدير القدر تارة يطلق على فعل الله الذي هو كتابته للمقدرات، وأحيانا يطلق إلى نفس الفعل الواقع. فمثلا الرسول يقول والشر ليس إليك، وقال في الحديث وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. هل بين هذه النصوص تناقض؟ لا، لأن المتكلم بها ورسول الله، فلا يمكن يقع بينها تناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فقوله والشر إليك ليس إليك يعني تقديرا، يعني كتابة، لأن الله لا يقدر شيء ولا يكتب شيء إلا لمصلحة الخلق، فكل ما كتبه الله وقدره فهو خير، حتى ما يقع من الزلازل فيه خير، لأنه يحمل الناس على الرجوع إلى الله والتوبة والإنابة. ففعل الله كله حكمة، إذن كله خير. فأفعاله سبحانه وتعالى كلها خير، وهذا معنى قوله والشر ليس إليك. لكن مفعولاته ومقدراته تنقسم إلى خير وشر باعتبار الواقع النازل على الناس، فإذا كانوا شيئا يكرهونه فهو شر بالنسبة إليهم، وإذا كانوا يحبونه ويسألون الله إياه فهذا خير بالنسبة إليهم. لكن بالنسبة إلى فعل الله وكتابة الله كله خير، وبهذا تجتمع النصوص ولا تتناقض، والجمع واجب على طالب العلم أن يتعلم كيف يجمع بين النصوص، والجمع واجب متى أمكن، وإلا في الأخير نسخ بين. لكن النسخ لا يقع في الأخبار، لابد من الجمع بينها على وجه لا تتناقض وعلى وجه لا تتعارض. هذه كم مرتبة من مراتب القدر؟ ها؟ المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة الكتاب. الكتاب علمه وكتبه. المرتبة الثانية الكتابة، والثالثة الخلق. مشيئة. نعم، الخلق آخر مرتبة. أولا علمه، ثم كتبه. لا، المشيئة، ثم كتبه، ثم خلقه. هذه مراتب القدر، كل شيء داخل تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، تحت كتابته، ولا يخرج عن كتابته شيء. ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. وقال جل وعلا كل ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. أما في المشيئة أيضا يثبت أهل السنة أن الله، أن كل شيء وقع أو هو واقع من قبل، وقع من قبل أو هو واقع الآن أو سيقع فيما هو مستقبل، كل ذلك تحت مشيئة الله، لا يخرج عن مشيئته شيء، كما أنه لا يخرج عن علمه شيء، ولا عن كتابته شيء، ولا عن عن علمه شيء، ولا يخرج عن مشيئته شيء، لا يخرج أيضا عن كتابته شيء، ولا يخرج عن خلقه شيء. هذه أربع مراتب، أولها العلم، ثم المشيئة، ثم الكتابة، ثم الخلق. لابد أن يقر العبد بهذه المراتب الأربعة حتى يكون قد أقر بالقدر كله، ابتداء من العلم، علما ومشيئة وكتابة وخلق. نعم. قال ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وصداقة قل أو كثر، ومن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. نعم، لا نكاح إلا بولي، لا يجوز أن تتزوج المرأة بلا ولي، فالولي لا بد منه في النكاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. والقاعدة أن النفي أول ما يتسلط على الوجود، ثم إن لم يمكن ذلك تسلط النفي على الصحة، فإن لم يمكن تسلط على الكمال. قال شيخنا في نظمه في القواعد: والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال، فرعينا الرتبة. لا نكاح، هل يمكن أن يحمل على الوجود، على نفي الوجود؟ لا، لأن من الناس الآن من يتزوج المرأة من غير ولي ويسمونه بالزواج العرفي، هذا موجود. فليس المقصود لا نكاح إلا بولي، أي لا يقع أبدا النكاح بغير ولي، لأن الوجود كائن. فكم من امرأة صاحبها رجل والعياذ بالله ونشأت بينه وبينها علاقة ثم تزوج بها من غير وليها. إذن الآن امتنع الحمل، حمل النفي على ماذا؟ على الوجود، فيحمل على الصحة. لا نكاح إلا بولي، أي لا نكاح صحيح إلا بولي، وهذا هو المتعين. فمن تزوج امرأة من غير ولي فالنكاح فاسد. والعلاقة غير شرعية، ومن نشأ عنها من الولد لا ينسب للواطئ إلا إذا كان جاهلا بالحكم، فهذا يختلف. وبهذه المناسبة فإنه ينبغي الاحتراز من هذه الأنكحة التي لا تقوم على أساس شرعي. لا نكاح إلا بوليين وإيش؟ وشاهدي عدل. وشاهدي عدل. صداق. والصداق. الصداق أيضا لا بد منه، قل أو كثر. قال: التمس ولو خاتم من حديد. وكلما كان المهر أو الصداق يسيرا كان أكثر وأعظم بركة. أقلكن مهرا أكثركن بركة. لكن لا بد من أن يسمي لها شيئا. طيب، فإن لم يسمي لها، إذا دخل بها ولم يسمي لها صداقا، فإن لها مهر مثلها لا وقص ولا شطر، يعني لا نقص ولا زيادة. وأما إذا تواطأا واتفقا على ألا صداق فالعقد فاسد، لأن هذه نكاح بالهبة، والهبة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز لامرأة أن تهب نفسها لرجل وتقول بلاش. نعم. وشاهدي عدل، لابد من الشهود في العقد. والشهود في عقد البيع، يعني الإشهاد في عقد البيع مستحب، وفي عقد النكاح واجب. وهل هو شرط في العقد أو شرط في الدخول؟ قولان مشهوران. هل هو شرط في العقد بحيث أنه إذا لم يشهد في العقد كان العقد فاسدا، أو شرط في الدخول فلا بأس أن يعقد من غير إشهاد، لكن لابد من أن يشهد في الدخول. المشهور عندنا في مذهب مالك أنه شرط في الدخول لا في العقد، فإن دخل بلاه حد، والصحيح الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إن استفاض ذلك النكاح وكان معلنا مضروبا عليه بدف أو علم به الناس وفشى فإن الإشهاد ليس بشرط لا في العقد ولا في الدخول، لأن الفرق بين الحلال والحرام هو الإعلان، والإعلان يكون بالدف. فإذا علم الناس أن فلان فلانة بنت فلان تزوجها فلان بن فلان كفى ذلك عن الإشهاد، فيكون إشهاد من باب الأمر المطلوب الذي لا يضر فواته. نعم. قال: وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. أعيد. قال: وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا، إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لقوله تعالى: فإن طلقها. يقول: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فإنها لا تحل له حتى تتزوج أو تنكح رجلا غيره، لأن هذا هو نص القرآن. قال تعالى: فإن طلقها، يعني الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها، يعني الثاني، فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. وهذا معلوم بالنص كما أسلفنا وبالإجماع، أجمع أهل العلم من أهل السنة على أن المرأة إذا طلقت آخر ثلاث تطليقات فإنها لا تحل لزوجها الذي طلقها حتى تنكح زوجا غيره. ومعنى تنكح زوجا غيره يعني يتزوج بها بالعقد الشرعي ثم يطأها وطئا صحيح. فلو فرضنا أنه عقد عليها الثاني ولم يتمكن من جماعها لأجل الحيض فأرادت أن ترجع إلى الأول، فهل تحل للأول؟ لا، لزوجها الذي طلقها ثلاثا لا تحل له حتى يطأها الزوج الثاني وطئا صحيحا. ونعني بالوطأ الصحيح أن يطأها في وقت يحل له وطئها، فإذا وطأها وذاقت عسيلته وذاق عسيلتها حلت لزوجها الأول إذا طلقها الثاني من غير أن يتواطأ. فإن تواطأ على أن يتزوج بها ويطأها ثم ترجع إلى الأول فهذا هو التيس المستعار، لا يحللها أبدا، بل هي حرام على زوجها الأول ما بقيت حتى يتزوج بها شخص وينكحها شخص رغبة ثم يبدو له أن يطلقها من غير سبب آخر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله المحلل، يعني الزوجة الثانية، والمحلل له الزوج الأول، كأن يؤاجره يقول: هذه طليقتي الطلقة الثالثة، ولا تحل لي حتى تتزوج بشخص آخر وأنت الشخص الآخر. تزوج بها ولا تبقى معها كثيرا، انكث معها أيام ثم طلقها حتى تعود لي. فهذا ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، والأول الذي أغراه بهذه المرأة أيضا ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. ونكاح الثاني فاسد. طيب، فإن كانت المرأة لا تعلم بذلك خطبها رجل وتزوج بها وعشر معشرة الأزواج ولا تعلم بنيته التي أضمرها، سواء تواطأ مع الأول أو أراد أن يحللها للأول بأجرة أو بينهم صداقة أو بينهم شيء، لا تعلم، فليس عليها إثم في هذا النكاح وما ترتب عليه من خلوة ووطئ وغير ذلك، لأنها لا تعلم الذي أسر، فأجري العقد على ما قد ظهر بالنسبة إليها. أما هو زاني وهي ليست بزاني، لا يحل له أن يخلو بها وأن يرى منها ما يرى الزوج من زوجته، وهي لا يحرم عليها ذلك لأنها لا تعلم بحقيقة الأمر. والله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. شيخ، لو ما تواطأ مع الأول ها؟ لو ما تواطأ مع الأول فعلها تبرعا منه. قال ما تواطأ مع الأول فتزوجها بقصد أن يحللها لزوجها، لا، ما يصنع أيضا. إن تواطأ مع الأول كان أشد فسادا، وإن نوى وتزوج بها لا عن رغبة لكن لأجل أن يحللها للأول أيضا العقد فاسد. هذا انتو دار تقلبها درس فقه ولا في احكام النكاح؟ هذه مسألة عرضت ان شاء الله نتكلم عليها في نهاية الدرس. قال: ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله ويشهد ان محمدا عبده ورسوله الا باحدى ثلاث: زنا بعد احصان، او مرتد بعد ايمان، أو قتل نفس مؤمنة بغير حق فيقتل به، وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام أبدا حتى تقوم الساعة. هذا أصل من أصول أهل السنة، حرمة الدماء. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. والنبي صلى الله عليه وسلم حرم احتقار المسلم لأخيه المسلم، فكيف بسفك دمه؟ قال عليه الصلاة والسلام في نفس الحديث: كفى بالمسلم كفى أن يحقر أخاه المسلم، كفى بالمرء إثما أن يحقر أخاه المسلم. وفي هذه الآونة والعياذ بالله لغلبة الجهل على الناس استبيحت الدماء، فصار الشخص المسلم يقتل لا يدري فيما قتل القاتل والمقتول فيما قتل، بالتأويلات الفاسدة والفتاوى الجائرة، وكل هذا ينذر بشر عظيم. ينبغي أن نعظم الدماء. ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ويبلغ الرسول الأمة بلاغا عاما ويقول كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وقال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، وأنه لا ينبغي أن تستباح دماء المسلمين بالآراء الفاسدة والأهواء المضلة وبالتأويلات المستكرة للنصوص. كثير من الناس الآن إما أن يقتل نفسه أو يقتل غيره، وربما جمع بين الشرين والعياذ بالله فقتل نفسه وقتل خلقا لا يحصون كثرته، ويزعم أن هذا من الجهاد في سبيله والعياذ بالله. فجر نفسه ويهلك من المسلمين ما لا حصر لهم، وسيسأل عن هذه الدماء التي انتهكها وسفكها، وسيسأل عن قتل نفسه. وهذا المسكين يظن أنه من أعظم المجاهدين في سبيل الله، وأنه لأجل قتل كافر في سوق أو في شركة أو في مكان عام يهلك هذه الأنفس المسلمة المعصومة، يهلكها ولا يبالي، حتى إنهم إذا أرادوا أن يفعلوا مثل هذا الأمر الشنيع الفظيع قالوا هيا وريح الجنة، هيا وريح الجنة مساكين، كأنهم يجاهدون في سبيل الله ويدخلون في صفوف الكفار يقاتلون. هذا ليس من الجهاد في سبيل الله، بل هذا من البلاء العظيم والأمر الجسير، بل هذا أبعد ما يكون عن الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد أن تأتي إلى الكافر وتقتله في ساحات الحرب، وليس أن تأتي فتقتل نفسك وتقتل المسلمين الذين ليس لهم ذنب وأطفال ونساء، وتزعم أن هذا الفساد العظيم هو من الجهاد في سبيل الله. والله ما شرع الجهاد إلا لحماية هذه الأنفس، وما شرع الجهاد إلا لحماية الأطفال والعجزة والنساء، لأنهم هم حرم المسلمين، وهم حوزة الدين، وهم المدفوع عنهم البلاء بالجهاد في سبيل الله. ما شرع الجهاد إلا لحماية المسلمين من كيد الكافرين، فكيف تستباح دماء المسلمين لأجل قتل كافر واحد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لزوال الدنيا، يعني بأسرها، أهون من قتل امرئ مسلم، يعني لا تفني دنيا الكفار إذا توصلت إلى ذلك بقتل مسلم. فكيف وأنت تتوصل إلى قتل واحد منهم لا تدري أتصيبه أم لا تصيبه، بقتل عشرات بل مئات من المسلمين، بل أسواق كاملة تستباح ويقتل ما فيها من الرجال والنساء والعجزة، وتتلف الأموال التي هي معصومة لأنها من أموال المسلمين، لأجل أنه جاء رجل من الكفار الحربيين يتجول في هذا السوق وربما يقتل وربما لا يقتل. أي فقه هذا؟ والله الخوارج الحرورية الذين قاتلهم الصحابة كانوا أحسن عقلا من أولئك المتشبهين بهم، نسأل الله العافية. والمؤلف يذكر هذا لما له تعلق ببدعة التكفير لأن الخوارج لما كفروا عموم المسلمين استباحوا دماءهم وأموالهم ونساءهم واعتبروا ذلك من الأمر الواجب. وهؤلاء التاريخ يعيد نفسه، هؤلاء الذين يفجرون ويقتلون الأنفس يظنون أنهم على أعظم الجهاد وأعظم الكرامة، نسأل الله. كم فسدت عقول بالتأويل الفاسد، كم قتلفت أموال بالتأويل الفاسد، كم خربت الديار بالتأويل الفاسد، كم انتهكت أعراض وصلبت أموال وسفكت دماء بالتأويل الفاسد، والتاريخ يعيد نفسه الآن. هذا دين الخوارج ومذهب الخوارج. الرسول صدق فيهم، حق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وما حادثة الجرافة عنكم ببعيد، وحادثة مسجد الثورة ليست عنكم ببعيد. كيف وصلوا إلى مسجد يصلي فيه الناس الجمعة واستباحوهم أكثر من 20 شاب من الموحدين المستقيمين، وتركوا خلفهم كنائس في طريقهم لا فجروها ولا ضربوا أهلها، فكانوا عباد الصليب في أمن من هؤلاء الخوارج. واستباح المسلمين أيضا في مسجد الجرافة، فقتل في ذلك المسجد خلق عظيم، حتى إن الفرش من كثرة الدماء صار أحمر بعد أن كان أسود. وهذا المسكين الذي فعل هذه الأفاعيل كأني به يقول: فزت ورب الكعبة، كالخارج الذي قتل عليا قال: فزت ورب الكعبة، قتلت من المسلمين 30، وفي أعظم الفرح أن نال هذه المرتبة، ويعلم أنه إذا قتل بعد ذلك فهو شهيد، وهو قد لقي الله وهو عليه غضبان لأنه استباح الدماء بغير حق وهم يصلون، فلم يراعي حرمة المكان ولم يراعي حرمة الزمان، فالشهر شهر رمضان والمكان بيت الله سبحانه وتعالى الذي يعبد فيه، والصلاة صلاة العشاء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. قتل أناس وهم يقومون الليل لله سبحانه وتعالى ركعا سجدا، ورأى أن قتلهم من أعظم القربات وأجل الطاعات. أي فهم هذا؟ بل أي فكر هذا؟ هذا الفكر الآن يتغلغل في الشباب بسبب العاطفة، والعاطفة يقول شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين: إذا لم ترشد بالعقل والشرع فهي عاصفة تعصف بالشباب وتعصف بمواقفهم وتريهم هذه المساوئ جهادا وخيرا وبركة وعافية، ويرون الخير والسكون والأناة والصبر والتحمل يرون ذلك عارا وشنارا، صلى الله عليه. قال رحمه الله: وكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى، إلا الجنة والنار والعرش والكرسي والسور والقلم واللوح، ليس يفنى شيء من هذا أبدا. نعم، هذه الأشياء التي ذكرها المؤلف لا تفنى، لأن الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أن تبقى الجنة والنار مخلوقتان وهما أبديتان، لا تفنيان ولا تزولان، بل هما باقيتان أبد الآباد، فهذه لثوابه وهذه لعقابه سبحانه وتعالى. والعرش والكرسي والقلم هذه أشياء لا تفنى. قال: ثم يبعث الله الخلق على ما أمادهم عليه يوم القيامة ويحاسبهم بما شاء، فريق في الجنة وفريق في السعير، ويقول لسائر الخلق ممن لم يخلق للبقاء: كونوا ترابا. نعم، هذا حق أيضا. قال: والإيمان بالقصاص يوم القيامة من الخلق كلهم وبين بني آدم والسباع والهوام حتى الذرة من الذرة، حتى يأخذ الله عز وجل لبعضهم من بعض، لأهل الجنة من أهل النار، ولأهل النار من أهل الجنة، ولأهل الجنة بعضهم من بعض، ولأهل النار بعضهم من بعض. نعم، ينبغي للمؤمن أن يقر أن الله سبحانه وتعالى يقتص لجميع الخلق من بعضه، حتى إنه ليقتص للشاة الجلحة من الشاة القرناء، فأولى أن يقتص لبني آدم بعضهم من بعض. فيأتي هذا وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرح عليه حتى طرح في النار. وهذا من كمال عدل الله سبحانه وتعالى ورحمته بخلقه، حتى إنه يقتص للذر من الذر، والذر النمل، إذا اعتدت نملة على أختها فإن الله يوم القيامة يقتص لهذه من هذه، ثم يقول لجميع السباع والهوام: كونوا ترابا. قال: وإخلاص العمل لله والرضا بقضاء الله والصبر على حكم الله والإيمان بأقدار الله كلها، خيرها وشرها، حلوها ومرها. نعم، هذه خصال عظيمة ذكر منها. نعم، وإخلاص العمل لله. إخلاص العمل لله الذي هو شرط في قبول الأعمال، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. قال سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين، قال لله الدين الخالص. الواجب على المسلم أن يخلص دينه لله، يرجو ثواب الله ويخشى عقابه. يفعل ما أمر الله به على نور من الله، ويدع ما حرم الله على نور من الله، يرجو ثواب الله يخشى عقابه. نعم، وهذا المقام مقام عظيم، وجماع ذلك أن يتهم النفس ويقطع الطمع عن الخلق، فلا يرى عمله ولا يرى الناس، ويعلم أن الناس لن ينفعوه وليس بيدهم جنة ولا نار، لا يطلب مدحهم ولا ثناءهم، بل يطلب أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنه بهذا العمل. ونسأل الله عز وجل جميعا أن يوفقنا لإخلاص العمل له. وكان السلف يخافون من تحقيق مقام الإخلاص مع كمال رتبتهم وعلو منزلتهم، لا سيما سادات المؤمنين من الصحابة والتابعين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قال الحسن: أدركت 30 من أصحاب رسول الله كل يخشى النفاق على نفسه، ما رأيت أحدا منهم يقول، فسمعت أحدا منهم يقول إنه على إيمان جبرائيل وميكائيل. قال ابن أبي مليكة كما في كتاب الإمام صحيح البخاري: والله ما خاف النفاق إلا مؤمن، وما أمنه إلا منافق. خافوا، ولذلك سيؤمنهم الله مما خافوا منه. ومن آمن في الدنيا خاف يوم القيامة، ومن خاف في الدنيا آمن يوم القيامة. والله بحكمته ورحمته لا يجمع على عبده خوفين ولا يجمع عليه أمنين، فمن أمن لم يأمن في آخرته، من أمن في الدنيا فإنه لا يأمن في آخرته. ومن خاف في دنيا فلا يمكن أن يجمع الله عليه الخوف أيضا في آخرته فيؤمنه الله. قال جل وعلا في كتابه: ها لا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم الأمن يعني في الآخرة، لأنهم كانوا في الدنيا في وجل وخوف، فيقول الله لهم: اليوم أنتم في أمن بمجرد دخولهم الجنة، يؤمنهم الله مما كانوا يخافون منه. وإذا كانوا مطمئنين في هذه الدنيا لا يخافون من أعمالهم أن لا تقبل منهم، فإنهم يجتمع عليهم الخوف لأنهم أمنوا فخافوا، وأولئك خافوا ثم أمنوا. والأفضل بل المتعين على المسلم أن يخاف في هذه الدنيا غاية الخوف، خوف لا يقنطه، خوف لا يحمل على القنوط من رحمة الله، ولا يطمئن اطمئنان أن يدعوه إلى الأمن من مكر الله، يكون بين ذلك. قال جل وعلا: يرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا، يكون بين الخوف والرجاء. وإذا قرب الأجل كان مقدما لجانب الرجاء على الخوف، حتى إذا مات ويحسن الظن بالله بعثه الله على حسن ظنه به. بعض الناس يتعبد لله بالخوف، وهذا دين الخوارج، ومنهم من عبد الله بإيش؟ بالرجاء، كعامة المسلمين، ومنهم من عبد الله بالخوف كالصوفية، عبد الله بالمحبة، يقول لك بحب الله، العمل ما عنده شغل معه. لا أعبدك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك، أنا ما بخاف منك ولا داير جنتك، لكن بحبك كده سعيد. العلماء قالوا بقى الحب باعث العمل، إما رجاء أو إيش أو خوف، يرجون رحمته يخافون عذابه، وهذا ما ذكره الله عن سادات المؤمنين أنهم إما يرجون رحمته ويخافون من عذابه. أما إنسان لا ترجو رحمته ولا تخاف من عذابه، لكن تعبده بالمحبة، هذا دين الصوفية. والعبادة بالخوف دين الخوارج، والعبادة بالرجاء هذا دين عامة عامة الناس الذين أسرفوا على أنفسهم بالمعاصي. أول ما تقول له يا أخي اتق الله، خاف الله، اخشى عذاب الله، يقول لك الله غفور رحيم، برضو شديد العقاب. يقول لك لا سيد العقاب دي ما دار اسمعتها، بس خلينا فيش غفور رحيم وعليم كريم ورحيم ودود وكذا وكذا. هذا عامة ليه المتهاونين يا يعني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. سائل يقول: أحسن الله إليكم شيخنا الجليل، حدث بين بعض الطلاب حول كلام حول إجابة فضيلتكم عن السؤال في الأسبوع الماضي، حيث قال السائل: هل تصح الصلاة خلف من يطوف بقبر؟ وإذا لم تصح فهل يعني هذا أنه مشرك؟ ففهم البعض من إجابة فضيلتكم أنه ليس مشركا بفعله هذا، وهذا يا شيخنا وأنتم أعلم بذلك منا مخالف لما عليه العلماء الأفاضل، حيث أفتت اللجنة الدائمة في فتوى رقم 9336 في مجلد العقيدة أن الصلاة خلف من يستغيث بأصحاب القبور أو ينذر لهم لا تصح لأنه مشرك، ولا تصح إمامته ولا صلاته، فنرجو من فضيلتكم تصحيح خطأ من فهم أنه ليس بمشرك حتى لا يفهم من كلامكم غير ما تريدون، وجزيتم كل الخير. طيب، من استغاث بغير الله أو من دعا غير الله أو من طاف بالقبور هذا مشرك ضال، ما قلنا إنه مؤمن أو موحد، ولم يسمع منا هذا أبدا، لا نصا ولا من جهة المعنى، ومن فهم ذلك فقد أخطأ، لأن الله عز وجل يقول: من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافر. لكن نحن تكلمنا على مسألة معينة، إذا قيل لك هذا الشخص يدعو غير الله فلا تحكم بكفره أو أنه مشرك على التعيين إلا أن تقيم عليه الحجة، وهذا لا ينازع فيه أحد من أهل العلم. أما الصلاة خلف من يدعو غير الله ويستغيث بغير الله فهذه لا تجوز قولا واحدا. نعم، أحسن الله إليكم. لكن أحيانا يترك الصلاة خلف الشخص هجرا له على بدعة، مثلا كإنسان مثلا يعني يلبس التمائم أو كذا، هذا لا نحكم أنه مشرك وخارج من الدين وكذا، لأن التمائم من الشرك الأصغر التي لا تجب الخلود في النار إلا إذا اعتقد أن نفس التميمة لها تأثير، فهذا شرك أكبر، لكن إذا جعلها وسيلة فهذا من باب الشرك الأصغر، لا يقر عليه وينصح ويترك الصلاة خلفه، لكن ترك الصلاة خلفه لا ليس بلازم أنها تعني أنه كفر بالله. لو قلنا في طلاب علم ما يفرق بين الأمرين، أحيانا يكون ترك الصلاة خلف الإنسان لأنه ارتكب مكفرا، وأحيانا ترك الصلاة خلف الإنسان لأنه ارتكب بدعة، وأحيانا تترك الصلاة خلف الشخص لأجل معصية لا تبلغ رتبة البدعة. مثلا إنسان يدخن وكلمه قالوا لا تدخن، فترك الصلاة له الصلاة خلفه هجرا لأجل أن يترك هذا الشيء لأن بينهما مودة، وما كل وضع يصلح فيه الهجر، زول تلقى ما بيعرفك ولا عنده علاقة بك يقول لك فلان ده أنا هاجره، وطيب هو بيعرفك ولا يتأثر بهجرك، حتى ممكن يحمل الهجر على معنى آخر يقول لك الزول ده عيونه طششن ولا ايش، جيب جنبي كده وما سلم يقول لك عيونه دي فيها حاجة، حملها على الهجر ما حملها، وهل انتفع بذلك؟ ما انتفع، يقول لك الزول ده سمع عني شنو يا ربي وكذا، فانت تكون قطعت المسلم لكن ايش بغير مصلحة شرعية. فهمت يا اخوان؟ دائما الهجر الانسان يجعله فيما إذا كان يترتب عليه إيش مصلحة. حتى الشيخ الألباني قال في هذا الزمان ينبغي للناس أن يتهاجروا لأنه ضعفت الأخوة الدينية بين الناس، فلما تسلم عليه يقول لك ويحنزه. ولو كان يسويها مرتين يسويها خمس. انت نفعته بالهجر؟ ما نفعت، خليته يمشي زيادة. شيخ، تعليق التمائم من البدع الكفرية ولا بدع فسق ولا؟ من بدع الشركية، لكن شرك أصغر. تعليق التمائم، يقول الشيخ ابن عثيمين، إن كانت وسيلة فهي شرك أصغر. إن كان يعتقد أن نفس التميمة ونفس الودع لها تأثير في الشفاء أو في دفع العين فهذا شرك أكبر. دائما العلم تفصيل، يقول ما تكون طوال. يعني مثلا قال عليه الصلاة والسلام إن التمائم والتولة شرك، تجيب في شرك اللي معناه شرك من حيث الجنس ومن حيث النوع أصغر. طيب إذا اعتقد أن نفس التميمة لا تأثير في دفع العين وأنها ليست مجرد سبب فترتقي من إيش؟ من الأصغر إلى يقول السائل ذكر عائد القرني على قناة اقرأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضبط أكياس عند أبي سفيان فقال لأبي سفيان أتريد أن تسرق كما سرق ابنك في الشام أريد الطعن في معاوية. وقال عائد أنه وجد هذا في كنز العمال، وسئل الشيخ الفوزان عن ذلك فقال هذا في كنز السبعة الشيعة، هذا في كنز الشيعة. وبعد هذه الطامة خرج علينا المدعو طارق السويدان حين قال يمكن الاعتراض على الله ورسوله والإسلام، فهل من تعليق؟ أعوذ بالله، هذه مقالة شنيعة. يمكن الاعتراض على الله ورسوله وعلى كتابه، هكذا قال، على الإسلام، على الإسلام. هذا كلام خطير جدا، الكفر بالله، لأن الله أمر بالتسليم لحكم كتابه. قال جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذا حكم من لم يسلم باطنا بحكم الله، فكيف بمن أظهر عدم التسليم بل قال يجوز الاعتراض على حكم الله ورسوله وعلى أحكام الإسلام؟ هذه ردة عن الإسلام، نسأل الله العافية. وينظر فيه هل كان صاحي ولا كان في عقل شيء. أما ما ذكره عايض القرني من أن أبا سفيان كان عنده كيس قال سرقه لأجل أن يتوصل بذلك للطعن على معاوية، فهذا لا يجوز. فمعاوية خال المؤمنين وكاتب واحد رب العالمين ومن أعظم ملوك الإسلام. أما بالنسبة لأبي سفيان فأبو سفيان صاحب رسول الله وممن أسلم من بعد فتح مكة، والله عز وجل يقول لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى. ويكفي موقفه الشهير في غزوة اليرموك، والناس تعجبوا من قصة حذيفة لما أراد قتله والنبي صلى الله عليه وسلم قال استجلي لنا خبر القوم ولا تحدث شيئا في غزوة الخندق. قال فرأيت أبا سفيان يلوح بيديه ليس معه من قوس ولا عصا، فقلت هذه فرصة. قال فأخرجت السيف من غمدي ودار يضرب دي الناس الوضع يختلف، تقول الرسول يقول لك لا بس الوضع يختلف، يقول لك الوضع الآن الحتة دي لو الرسول شايفه كان قال لي اكتب يا أخي، الرسول يتكلم بوحي لا تحدث شيئا، يعني لا تحدث شيئا، فالخير أن لا تحدث شيئا. وكان قد كتب الله على أبي سفيان أن يسلم ويحسن إسلامه ويكون منه هذا الخير. فبعض الصحابة الذين شهدوا القصة رأوا أبا سفيان هناك. طبعا حذيفة ما قال: فتذكرت وصية رسول الله فأدخلت السيف في غمدي واستدبرته بعد أن استقبلته، فقلت: ويح نفسي من وصية رسول الله. الرسول قال لي: ما تعمل أي حد، والرسول يتكلم بالوحي، فإذا كان الرسول لا يعلم أن أبا سفيان سيلقاه فإن الرب عز وجل يعلم هذا وكل وحي. فطوالي رجع فأخبر النبي بالقصة فتبسم. الشاهد بعد هذه القصة بسنين أبو سفيان خرج غازيا في سبيل الله. الجبير كان المصلحة قتله ولا كان المصلحة يبقاه؟ مصلحة يبقاه. فقال: يا أيها الناس، يعني إسلامه ما طول وما عنده منشطات بالآيات والأحاديث، فقال: يا أيها الناس، الشيطان والنساء خلفكم، عمل حساب زول يفر من المعركة ما النسوان بورا، أي زول فر قطعنا رجله عشان يبقى عار عليه إلى أن يموت، والشيطان والنساء والنار، خلاص أيقن أن ترك الجهاد من موجبات النار. قال: ورسول الله والجنة أمامكم، فاختاروا أي المنازل تنزلوا. يا لا ولا لا قد اختار. فقال أبو هريرة: فكان في مقالتي خيرا وبركة. قال: فما أن سمع الناس مقالته إلا وحفروا الأخاديد لموضع رجلهم حتى لا يفر أحدهم ولا يحدث نفسه بالفرار. كل زول شك ودخل كرعينه لا من ركبينه. سبحان الله، فما قتل من أولئك النفر إلا رجل واحد. عشان تعرف المسألة ما بالكرعين ولا بالجري ولا أصل جاياك جاياك، كان دفنت ولا تحرك. وكان أعظم الناس استفثالا من حفروا الأخاديد. قال أبو هريرة: فإني وجدت المشركين حولهم كجزع النخل لا حصر لهم. يعني الناس الباقين مشتتين، الناس الكتلوهم، لكن الكتلوهم الرهط الذين حفروا الأخاديد كده بس. يعني دول متحرك وآخر غير متحرك، وهذا بفرسه وهذا برجليه، ومع ذلك أبلى لأنه يريد الشهادة ويريد الجنة. فقتله ليس وحده، إنما معه ملائكة الرحمة. قال: حتى إن عامر بن عبسة قال: قتل رجلا على فرسه فطار فخشى، فلما قتله وأطاح برأسه خشي أن يقع عليه فيقتله. يعني جثة كبيرة إلا الضار منه، يعني ده لو قعد فيه بيقتل ساكت، بالوقع ساكت بيقتل. قال: فوقع على جنبه، فبقوا عمرو بن عبسة حوالينه ردم من المشركين الكفر اللئام قتلهم بيده وهو في الأخدود. يعني دي الرجال لا يمكن أن يعود التاريخ بمثلهم. عشان كده: يا ويح من تكلم فيهم أو تنقص، فإن الله يغار على المؤمنين ولا أصحاب رسوله أعظم الغيرة. حذر الناس من التشيع والرفض الذي فشل في الناس. نعم. يقول السائل: هل يجوز لي أن أستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة؟ يجوز، باب الاستغفار مفتوح. قال: هل يلزم الوضوء عند النوم؟ والله إذا كان توضأ أفضل، كونه ينوم على وضوء طيب، ويتأكد إذا كان جنوبا، يتأكد إذا كان جنوب، أما إذا كان ما جنوب يستحب. طيب. نعم. يقول سائل: السلام عليكم، هل يجوز ذكر محاسن المبتدع، وما حكم الذي يثني على المبتدع؟ جزاكم الله خير. وعليكم السلام ورحمة الله. لا ينبغي للمسلم أن يذكر محاسن المبتدئ، لأن ذكر محاسنه تغرير ببدعته وصرف الناس عما وقع فيه من البدع. فإما أن يذكر بدعته وإما أن لا يذكره لا بخير ولا بشر، والأكمل والأفضل أن يذكر بدعته. أما يذكر محاسنه هذا معناه إغراء. يقول الشيخ الفوزان: ذكر محاسن بدع، ما من إنسان إلا وله محاسن، لكن إذا ذكرت محاسن المبتدئ معناه أغريت الناس ببدعته. رجل على بدعة وأنت تقول رجل عظيم ورجل طيب ورجل كذا وقارئ وكذا وكذا وكذا، يقول لك الزول ده وين؟ لا لا اترك الموضوع، والرجل كذا وكذا ويذكر الناس بالجنة، ورجل عابد وناس ويقوم الليل، يقول لك يا شيخنا خلاص كفاية وينه؟ لأجل أن يذهبوا إليه ويأخذوا عنه فيفتنون به. هذا من أعظم أسباب الفتن. فإن كنت لا محالة متكلمة فاذكر البدع، اذكر البدع. ولذلك الإمام أحمد لما كلموه في الحسن بن صالح وهو يعلم ما قالوه عنه من الفضائل وقراءة القرآن وتذكير الناس بالآخرة، لكن يقول لهم لا تجلس إليه، لا تجلس إليه، تكرر منه ذلك كثيرا، ما ينبغي. سائل يقول: هل يجوز المكث في المسجد للمحتلم؟ والله النوم في المسجد كرهه طائفة من السلف ورخصوا فيه لمن ليس له دار ولا مأوى، رخصوا فيه لأجل ذلك. إنسان ما له مأوى وما له مكان ماذا يفعل؟ ينام في الطريق، ينام في المسجد، هذا بيت الله وهو ضيف على الله. لكن يحترز إذا أجنب واحتلم كذا يخرج من المسجد ويغتسل ويكون على طهارة. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: السلام عليكم، هل الحاكم الذي لم يحكم بما أنزل الله هو كافر كفرا أكبر مخرج من الملة؟ في تفصيل، في تفصيل. من حكم بغير ما أنزل الله إما أن يكون مفضلا لحكم غير الله على حكم الله فهذا كافر، أو يرى أنه مساوي ما في حرج كله طيب، حكم بالقوانين الوضعية والشريعة الإسلامية كل واحد وما في فرق، فهذا مساوي لحكم الله، مساوي لحكم غيره بحكمه، فهذا كافر. أما الذين كفروا بربهم يعدلون. والقسم الثالث أنه يرى أن حكم الله أفضل لكن يجوز الحكم بغير ما أنزل الله، هو أفضل لا شك وأحسن، لكن إذا حكم بغيره من القوانين جائز، فهذا أيضا كافر. كم هؤلاء؟ ثلاثة. ثلاثة كفاية يا جماعة من الكفر، خلوا واحد جوا الإسلام يعني. واحد حكم بغير ما أنزل الله ويعتقد أن ما حكم به ضلال وأنه لا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله، لكن حملوا على ذلك رشوة أو حملوا على ذلك خوف من حاكم أو خوف من دولة أو خاف أن يخرجوا عليه وخاف أن تحصل له فتنة ومشكلة بحكمه بالشريعة، كما هو الغالب على حكام هذا الزمان يخافون، يعني ما عنده بغضاء للشريعة ممكن يحكم بها، يقول لك لكن كيف إننا مشكلة وين مشكلة وين مشكلة وين، وأمريكا والعالم الثالث والأوضاع الأمنية ونحن مشاكلنا كثيرة، يقول لك كده نلقانا بترول بعدين نجيب الشريعة، يعني البترول شالوا الجنوبي مثلا ويؤخر الموضوع وكذا. يعني هو أصلا جوا ما عنده بغضاء لشنو للشريعة أو كراهة لها، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله ما في، يعني ومحب للدين لكن عنده موازنات وكذا، دي جريمة زاد، لكن ما اتصل لشنو لدرجة. هذا الكلام هل فيه عدل وفيه مراعاة للقواعد. أما كل كافر كل مؤمن، بعض الناس ممكن يقول لك والله لا حكم بغير ما أنزل الله جائز وما في حاجة، خلوا الناس في حالة يا جماعة، خلوا الخلق لخالقه، وكل شاتا معلق بعصبته. وماذا نسمع؟ الكفر ده خالص خالص، ده أفسد، وده كفر وانتهى من الأمة كلها. واحدين قالوا الحاكم كافر والمحكوم ذاته كافر. عرفنا الحاكم، هل الحاكم ما المحكوم ماله؟ يقول لك رضي بحكم الطاغوت. وطيب نحن ما راضين، يقول لك ما تحركتوا ليه؟ شيلوا حجار، شيلوا حدايد، شيلوا كذا، كذا تخرجوا من الكفر. ما شلتوا حدايد ولا عملتوا مشاكل، انتوا راضين. راضين حكمنا شنو؟ كفار. والحكام حكموا، ودي رضوا بحكم الطاغوت، دي حكموا بالطاغوت، الاثنين انتهوا. وانت قاعد وين؟ انت واحد يا اما حاكم يا اما محكوم. يقول لك انا لا حاكم ولا محكوم. طيب حاصل شنو؟ ما انت قاعد تطلع الرخصه. انا لقيت واحد من التكفيرين قلت له تعال، انت سايق بلا رخصه؟ قلت له، قال لي بلا رخصه سلم الشرطه. قال لي عندي رخصه الحمد لله. والرخصه دي جابه منه؟ وده الحاكم استناه، وانت قلت يا حكم كله حكم طاغوت. قال لي لا للضروره دي. اسمع كمان عندك فقه الضروره وفي حياه ضروره وفي حياه ما ضروره. هذا كله من الجهل بالقواعد الشرعيه. ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم.